نعم، إذا استخدم الشخص الشيخ في عمله بعض الأقلام أو الأوراق أو هاتف العمل لنفسه شخصيا هل يجوز ذلك؟ يعني إذا استخدم الموظف نعم شيخ الأوراق الرسمية أو الأقلام الرسمية أو الهاتف أو اتصل بالهاتف على الصفر نعم، فكل هذا لا يجوز. وإذا كان الإنسان يخشى أن يحتاج مثل ذلك في العمل فليحضر من بيته أوراقا وأقلاما، ثم لا يحل له أيضا أن يتشاغل بالشيء الخاص لنفسه مع أن العمل يحتاج إلى التفرغ للوظيفة. نعم، لو فرض أن وظيفته فيها فسحة يمكن أن يكتب فيها ما شاء أو يطالع ما شاء فلا بأس، أما أن يشتغل بأشغاله الخاصة ويدع أشغال أعمال الوظيفة فهذا حرام عليه.